إن التآلف لا النزاع ولا الضرام، دين السلام من السلام إلى الأنام، دين التجمع لا التفارق ديننا، دين التراحم شهدنا عذب الكلام. إن الوصال سجية موروثة، مهما قطعنا في الحياة من اللئام، نعطي العطية من تضرنا ردها، نحن الكرام وهكذا عيش الكرام. إنا نباطن حسن ظن صدرانا، لا نعرف الغش الدنيء ولا المال، نمحو الإساءة بالجميل ونرتجي أجرا جزيلا نعتلي أعلى المقام. إنا نعاكس كل كره بالهدى، بالحب نزرع في القلوب فلن نضام، نعفو ونصفح عن ظلوم جاهلين، والنفس نملك بالزمام عن الخصام، وجه الوضاة لا العبوس سبيلنا، عانق وصافح بالسلام وبابتسام. Ha